الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ففي هذه الليلة السادسة عشرة من شهر ذي القعدة من سنة 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، انعقد هذا المجلس، المجلس 44، والمتعلق بشرح مختصر التحرير لابن النجار القطوحي رحمه الله تعالى. وقد وقفنا على باب المطلق والمقيد. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين وهما كعام وخاص، لكن إن وردا واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، وإلا فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا، ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، وإن كانا نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، وكنهي نفي وإباحة وكراهة، وفي ندب نظر، وإن كان أمرا ونهيا فالمطلق مقيد بضد الصفة، وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق حمل المطلق قياسا بجامع، وإلا تساويا وسقطا. وأصل كوصف في حمل، ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول، والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل. طيب، يقول المطلق، تكلم عن المطلق والمقيد، وسبق الكلام عن العام والخاص، وبين المطلق والعام والمقيد والخاص تشابه وتداخل كبير من جهة المصطلح ومن جهة الأحكام، ولذلك المتقدمون يتسامحون في التعبير بالمطلق والعام، وهذا نص عليه الإمام تيمية: المجمل والمطلق والعام. يقول إن الأئمة السابقين يعبرون بهذه الألفاظ ويقصدون معنى واحد، ولهذا قد يرد في كلام الفقهاء تعبير بالمطلق أو العام فلا ينتقدون في هذا، ولكن من جهة التحقيق عند الأصوليين يفرقون بينهما. هذا من جهة التعبير المصطلح، ومن جهة الأحكام أيضا بينهما تشابه وتداخل، ولذلك هو نص على ذلك الآن سيأتينا، وإن كان بينهما فرق. الآن قال المطلق ما تناول واحدا، ما تناول واحد غير معين، ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. الآن غير معين هذا يخرج المقيد الذي عرفه بعد ذلك باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. إذن هو المطلق يتناول واحد لكنه شائع في هذا الجنس، لم يحدد على الواحد. والمقيد يقابله، قال ما تناول معينا مثل الأعلام والمعارف زيد وخالد، أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني واحد غير معين لكنه موصوف بوصف زائد على الماهية. يعني الآن لفظ الرجولة يدل على الماهية من غير زيادة، أو نقول ذكر مثلا أو رقبة، فهنا إن أضفت وصفا زائدا على الماهية هذا يكون مقيد. فرقبة هنا دل على الماهية، لكن رقبة مؤمنة هذا ليس معينا واحد ولكنه موصوف بوصف زائد على الماهية. فهذا يكون مقيدا، وقد يقيد بأكثر من وصف. من أبرز أمثلته عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، أزواج هذه ما هي؟ خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأنكار. سبع مقيدات، سبع مقيدات للماهية. فقد يقيد بوصف ويقيد بأكثر من وصف. إذن ضابط الإطلاق كما يقول القرافي أنك تقصد، أنك تقتصر على مسمى اللفظ المفرد، فإن زدت فهنا انتقل من المطلق إلى المقيد. إذن المطلق هنا يتعلق بالماهية، ماهية الشيء، وما زاد فيكون مقيدا. يمكن هنا أن ننتقل من التعريف إلى الفرق بين العام والمطلق. المطلق قلنا يدل على الماهية، يدل على الماهية من حيث هي، فلا يتعلق بأجزائه. أما العام يتعلق بأجزاء الماهية، أي مستوعب بأجزاء الماهية. المطلق يتعلق بالماهية من حيث هي، أما العام فيتعلق بأجزاء الماهية. من الفروق أيضا، وإن كان له ارتباط بالأول، أن المطلق يتعلق بالصفات، يعني تدخل عليها الصفات تقيده، أما العام هو يتعلق بالأفراد والذوات، يتعلق بالأفراد والذوات. يقول شو اسمه المال، فيتعلق بأفراد المال، كل أجزاء المال. لما تقول أعطني مثلا مالا ليرات، مثلا ليرات هنا مال، مال هذا مطلق، ليرات دخلت عليه، دخلت عليه التخطيط من جهة الصفات. أما إذا دخل من جهة الأفراد هذا يكون عام وخاص، أعطني المال إلا ثلثه، فهنا دخل التخصيص فأخرج، لم يخرج الصفات وإنما أخرج بعض الذوات، أخرج بعض الذوات والأفراد. العام عموم شمولي، هذه كل الأفراد. أما المطلق عمومه بدلي، هو عام، المطلق عام لكن من جهة البدل، يعني شيء مفرد يغني عن مفرد. هنا أعتق رقبة في عموم، هنا في عموم تدخل فيه كل النقاط، لكن ليس على جهة الشمول وإنما على جهة البدل. نعم حسنا، إنه يقبل من قبيل النكرات، من قبيل النكرات، النكرة المثبتة وليس النكرة المنفية. العام لا يتأتى إلا بأداء جميع أفراده، العام لا يتأتى إلا بجميع أفراده. تقول أعطني المال، أعطني المال، وهنا لا يتحقق إلا بإخراج كل المال. ما عندك من مال فأعطني. أما المطلق فيتأتى بواحد أو بأقل الجمع إن كان جمعا. الآن وش الفرق بين أعطني مالا أو ما عندك من مال فأعطني؟ واللفظ وحده، أعطني مالا، ما عندك من مال فأعطني. الأول أي مال؟ طيب الثاني كله المال، الثاني عمومي، الأولى إطلاق والثاني عام. وين؟ وين جاب العمر؟ شيخ الأولى إطلاق، إطلاق أي مال؟ يجزئ بأقل الجمع إذا قلنا اثنين أو ثلاثة. طيب والثانية؟ إنه لازم كل المال، من وين العموم؟ الشرط، الشرط، نعم، ما عندك من مال فأعطني. طيب شيخ، ما يجوز إطلاق الوصفين على الشيء؟ كيف؟ يكون عام ومطلق في نفس الوقت. قد يكون يعني من جهتين، مثل وقت المشركين. أي هذه مرت معنا، العموم في الذوات والإطلاق في الزمان والمكان والحال معروفة. القاعدة هذه حصل خلاف في بين القرافي وبين ابن دقيق العيد، كان ينتصر القرافي إلى أنه مطلقة من جهة الأحوال والزمان والمكان، وابن دقيق العيد رد عليه في أكثر من موضع وقال أنها عامة تستلزم العموم. إذا قلنا عامة من جهة الأفراد فيلزم أن تكون عامة من جهة الأحوال، لأنه إذا قلنا مطلقا من جهة الأحوال فهنا يصح أن نقتل المشرك في هذه الحالة ولا نقتل المشرك، فيترتب على أنه ما أخذنا بعموم الذوات. ونسب ابن تيمية شو اسمه الإطلاق في الأحوال والزمان والمكان. طيب إذا هذه فوارق بين المطلق وبين العام. في ماذا العبرة ما تناول واحدا وقد تناول غير الواحد؟ ثم ذكر الشيخ لكن مثل جلب تفسير أعطيه رجال. وإذا كان اللفظ جمع، الآن اللفظ مفرد أعتق رقبة، هذا هو الأصل أعتق رقبة. طيب قال وقد يجتمعان في لفظ بالجهتين، يعني المطلق والمقيد يجتمعان في لفظ بالجهتين، يعني اللي نقول عنه ممكن مطلق نسبي أو مقيد نسبي، مطلق من جهة ومقيد. أعتق رقبة مؤمنة، هذا مقيد من جهة الإيمان لكنه مطلق من جهة الذكورية، من جهة الكبر والصغر. يعني من جهة الزمان، نعم من جهة الصحة والمرض. إذا عموم يعني الكبر والصغر ما ينظر إيمان أبوه إلا كفره من جهة، يعني كان غير مقيد من جهة الكبر والصغر ما ينظر مثلا هل أبوه يهوديان أو إسرائيليان. هلا إذا حكم عليه الصغير هذا مؤمن خلاص، لكن ما نقيد الصغير صغير من كبير، هذه مسألة أخرى. هل هذا الصغير هنا مؤمن أو كافر؟ هنا يكون مقيد من جهة الكبر والصغر. لا ما مقيد من جهة الكبر والصغر، مقيد من جهة الإيمان. إذا أنت حكمت على أن الصغير هذا مؤمن خلاص. يعني ما لها علاقة. طيب قال وهما كعامل وخاصة، لا الآن أظهر أي ارتباط، نعم تشابه بين العام الخاص وبين المطلق والمقيد. في ماذا؟ في تخصيص العموم، يعني مخصصات العموم اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والمنطوق والمفهوم وقول الصحابي وغيره من المخصصات. إلا في شيء واحد هذا نص عليه العاملي، العاملي قال ما ذكرناه في مخصصات العموم فهو بعينه جار في تقييد المطلق، لكن يظهر أنه في مقيد واحد في مخصص واحد لا يرد على المطلق وهو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مر معنا أنه من مخصصات العام فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أمر بأمر عام ثم فعل ما يخالفه هنا فعله، فهنا نجعله مخصص لهذه الصورة. في المطلق ما خلي مقيد، ليش؟ لأنه أصل المطلق هو يرد في صيغة إثبات وليس في صيغة نهي، يرد في صيغة إثبات. فإذا مطلق هو فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا هو في الحقيقة فعل صورة من صور المطلق فلا يكون مقيد. معنى لو أعتق رقبة مؤمنة أثر النص في رقبة، وأعتق رقبة مؤمنة لا نقول مقيدة في مؤمنة لأن الرسول فعل ذلك. أو مثلا نعم أعتق رقبة مؤمنة فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا، إيه فما نقول أنه الفعل فعل شيخ عام كل المطلق مقيد من فعل الرسول لا يقيد. إيه إنه لا يقيد لأنه هو فعل لبعض الصور، مثل شو اسمه، هو مثل إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عام ثم فعل صورة من الصور العام فهو فعل صورة من صوره، يعني ما يخصص لأنه ما يوجد تعارض بينه. طيب قال لكن استثناء من المماثلة، يظهر هنا أنه الأصل تشابه تداخل المطلق بالعام، لكنه يستثنى ودائما المستثنى هو الأقل. قال لكن إن ورد، انتبه هنا، إن ورد ما هما؟ نصان إيه لفظان لفظان يعني مطلق ومقيد. إنه في بعض الأحيان يكون لفظ واحد، هذا ما ترد عليه القواعد، لفظ واحد فهذا يفهم جميعا، اللفظ الواحد ما يرد عليه الخلاف هنا، فهذا يفهم فهم الواحد. لكن هنا الكلام حول لفظين، هذا مطلق وهذا مقيد. في بعض الأحيان يقول أعتق رقبة مؤمنة، يقول لك رقبة مطلق ومؤمنة مقيد، فهل نحمل المطلق على المقيد هنا؟ ثم يدخل الخلاف في هذا، هذا غير واحد، هذا غير واحد. الكلام حول مطلق يعني لفظ مطلق ولفظ مقيد. طيب قال إن ورد قال إن ورد واختلف حكمهما، واختلف حكمهما فلا حمل مطلقا، يعني سواء اتفق في السبب أو اختلف. أما إذا اختلف في السبب مع اختلافهما في الحكم فهذا واضح، وهذا نقل الإجماع، نقل أبو الغزالي على أنه إذا اختلف في السبب والحكم فلا تقييد. من أشهر الأمثلة اليد في السرقة واليد في الوضوء، في السرقة مطلقة وفي الوضوء مقيدة. اختلف في السبب فهذه سرقة وهذا حدث، حدث السبب، وفي الحكم هذا قطع وهذا وضوء، نعم طهارة، إذن لا حمل. هنا ننتبه إلى يعني وين السبب. اليوم أقرأ لبعض المشايخ تكلم عن مسألة الآن يمكن تأتينا كمثال، الإسبال مع المخيلة، والإسبال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وفيه ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. يقول أنه اختلف في السبب وفي الحكم، يعني في الحكم ممكن هنا نقول مختلفة، هذا في النار وهذا لا ينظر الله إليه، هذا حكم، لكن في السبب كيف هو دار في السبب؟ طبعا الجمهور يحملون يقولون هذا مطلق وهذا مقيد، المطلق ما أسفل من الكعبين والمقيد خيلاء فقيل، وهو يقول اختلف في السبب، وكيف اختلف في السبب؟ يقول هذا إسبان بمخيلة وهذا إسبان من دون مخيلة، اختلف في السبب. عجيب، يعني هي الآن هي التقييد ذي مخيلة كيف تجعل السبب، هو الآن يعني الكلام حول المخيلة، هل تقيد هنا، هل نجعلها مقيدة لمطلق مطلق الإسبال أو لا؟ هذا إسبال وهذا إسبال، لكنه هل يقيد الثاني؟ حديث أبي هريرة ما أسفل من الكعبين بالمخيلة أو لا؟ بالكل ما نقول اختلف في السبب. طيب يا شيخ، يعني إذا على هذا قول المؤلف أنه لا نحمل الحديثين هذا، يعني نقول أن مجرد لا يختلف حكمهما. هنا اختلف هي الآن لا سيأتينا شو اسمه كمثال، هي مثال يعني يحسن تمثيل به والتطبيق عليه والنظر له. قال طيب هذا إذا اختلف في السبب، طيب إذا اتفق في السبب هو أيضا يقول أي لا يحمل، أي إذا اختلف طبعا في الحكم مختلفان لكن في السبب متفقان، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ أولا نخرج من النزاع ما دل الدليل على الحمل أو عدم الحمل، هذا يخرج من النظر. لكن إذا لم يوجد إلا هذا الدليل هل يحمل المطلق على المقيد؟ الآمدي نقل الاتفاق على عدم الحمل، والآمدي كما هو معلوم شافعي آخر وقته كان حنبليا ثم تشفع. وبعض الشافعية يرى الحمل مع أنه هو نقل الاتفاق. وابن القيم أيضا أجراه في مسألة الإطعام قبل المسيس مع الصيام في تحرير رقبتين من قبل أن يتماس، من قبل هذا مقيم من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذا قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ها؟ إيش اسمه؟ اتفق في الحكم؟ ها؟ نعم. لا. ما اتفق. هذا إطعام وهذا الصيام وهذا يدخل الصيام. اتفق في السبب؟ اتفق في السبب وها؟ الظهر. السبب الظهر. فهو هنا تكلم وأجرام ابن القيم. أيضا في مثال ثاني والفقهاء على في هذه المسألة هو فيها خلاف المسألة هذه. يعني ابن القيم شيخنا قال إنه إيه يكون الإطعام قبل المسيس إذا ما وجد رقبة ولا استطاع الصيام والآن انتقل للإطعام، هل يجوز له أن يجامع قبل أن يطعم أو لابد أن يطعم قبل أن يجامع؟ هذه اتفق في السبب واختلف في الحكم. أيضا مسألة وهي مهمة، مسألة هل تجب الكفارة في قتل الكافر المعاهد؟ خطأ. هل تجب الكفارة؟ الدية تجب واضح في النص، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ في تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا يصدقون. إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، عدو لك وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. طيب وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن، هنا اتفق في السبب وهو القتل. فهل شو اسمه يحمل المطلق على المقيد؟ يمكن الآن قال فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هنا يعني هل مقيد وإن كان من قوم بينكم وبين ميثاق وهو مؤمن؟ هذا الآن التقييد، هل يقيد بذلك أو لا؟ هل يمكن يقال أيضا حتى في يعني هما اختلف في شيء من الحكم، وهذه الدية وهذا ليس فيه دية في جزء منها. طبعا عندنا مسألة، التقييد يرد على السبب ولا على الحكم؟ لا، هو المشهور على الحكم. إيه هذا هو كلام الفقهاء الأصوليين على الحكم، التقييد على الحكم، فتحرير رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، لكن قد يرد على السبب، هذا فيه خلاف. الكلام هنا كلام الأصوليين على ورود التقييد على الحكم، لكن إن ورد على السبب هل نقيد السبب المطلق في النص الآخر؟ مثل ما أسفل من الكعبين ففي النار ومن جر ثوبه خيلا، التقييد وين وارد؟ على السبب. إذن هذه مسألة خلافية، هذه يعني مما يعترض به على من حمل المطلق على المخيم، وإن كان الذي يظهر والراجح أنه يحمل، يعني سواء يحمل المطلق على سواء ورد على السبب على السبب أو على المخيم. في الآية هنا على السبب، إن كان من قوم عدو لكم وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله، يرد أو ورد على السبب هنا إذا حملنا المطلق على المقيد. والمسألة خلافية، قتل الكافر المعاتل تجب في الكفارة أو ما تجب؟ طيب أيضا من الأمثلة اليد في التيمم واليد في الوضوء، اختلف في الحكم، هذا التيمم هذا الوضوء، نعم واتفق السبب وهو الحدث، فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا؟ نعم المؤلف هنا يقول جرم على هذا القاعدة أنه لا يحمل، والمسألة خلافية بين الحنابلة والشافعية، الشافعية يرون شو اسمه الحمل، نعم يتيمم إلى المرافق لا بل هذا حتى ورد عن الصحابة عند أبي داود أنهم تيمموا إلى الأكتاف، عند أبي داود صح وجماعة من أهل العلم، لكن في حديث عمار بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه مسح إحدى كفيه على الأخرى، فهذه له دليل، هذه أنا أقول هذا يقول محل النزاع لأن له دليل، دليل خاص. طيب فهنا قال فإن اتحد سببهما، قال وإلا إيه، قال إن ورد واختلف حكمهما فلا حمل مطلق، وإلا يعني إن ورد واتفق حكمهما. طيب إن اتفقا في الحكم قد يتفقان في السبب فقد يختلفان، قال وكانا مثبتين، الآن اتحدا في السبب والحكم وكانا مثبتين لكلاهما مثبت، قال كأعتق في الطهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، يعني أعتق في الظهار، لأنه متفقان في السبب أعتق، ثم قال أعتق، نقول هنا في الظهار أعتق رقبة مؤمنة، قال حمل مطلق ولو متواترا على مقيد ولو أحد، وهنا يحمل المطلق على المقيد حتى لو كان أحدهما متواترا والثاني أحد. ومر معنا سابقا تخصيص العام، يعني هل الخاص الأحد يخصص العام المتواتر أو لا، وخلاف الحنفية في مسألة الزيادة على النص وكذا، وهذه نقل الحمل هنا نقل الغزالي والعمدي الإجماع عليها، نسب لأبي حنيفة عدم الحمل، ووجه بأنه مع اختلاف السبب وليس مع اتفاق السبب والحكم، فهذه صورة إجماعية، وإن لم يحملوا قد يكون من جهة النسخ، لأنه قال ومقيد ولو متأخرا بيان للمطلق، يعني ليس نسخا، لأنه يعني إذا قلنا نسخ شرطنا شروط النسخ وهي التساوي في القوة بين المقيد والمطلق، ويقدمون النسخ ها؟ فيه يقدمون النسخ. أي بعضهم بعض يقول نسخ نسخ على كل، هذه مسألة تفصيلية داخل المسألة الأم وهي حمل المطلق على المخير اتفق في السبب والحكم، هذه مسألة تفصيلية مشكلة على الإجماع. أي هي الإجماع ثابت من جهة العموم. طبعا هو قال وكان مثبتين، الإثبات هنا قد يكون في سياق الأمر مثل الآن أعتق في الظهار رقبة، هذا أمر، وقد يكون من جهة الخبر المستقبلي مثلا لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي مرشد. وين هنا؟ وين المطلق والخبر هنا؟ إلا بولي مطلق. ها؟ أنا ولي. إيه. مطلق. لأن المستثنى من المنفي الاستثناء من النفي إثبات. لا نكاح، نكاح حالي عامة، لأن نكره في السياق النفي، قال إلا بولي، فالولي هنا مثبت مستقبلي، لا يكون ماضي، خبر ماضي. الخبر الماضي خلص هو تعين، لما يقول أخرج رقبة، فلان أعتق رقبة، خلاص أنا تحدث الرقم، ما صارت مطلقة. إذا الإثبات هنا قد يكون أمرا وقد يكون خبرا مستقبلا. قال وإن كان نهيين، يعني مع اتفاق، مع اتحاد السبب والحكم، وإن كان نهيين قيد المطلق بمفهوم المقيد، قيد المطلق بمفهوم المقيم. كمثال له، لو قال لا تعتق مكاتبا، لا تعتق مكاتبا، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، لا تعتق مكاتبا، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، هذا الحقيقة هل هو مطلق مقيد ولا عام خاص؟ لا تعتق مكاتبا، مكاتبا نكرة في سياق النهي، ف المطلق أصلا لا يرد في باب النهي والنفي، وإنما في باب الإثبات، في باب الإثبات. النهي والنفي يكون عاف، يكون عاف. إيه. طيب لا تعتق مكاتبا كافرا، كافرا. هذه تأتي مسألة تخصيص العام بمفهوم الصفة، مو بالمنطوق. المنطوق بعض أفراد العام. قال لا تعتق مكاتبا، المكاتب هنا قد يكون كافرا وقد يكون مسلما، قد يكون صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، منطوقه بعض أفراد العام، لكن مفهومه يعني منطوقه لا يعارض العموم، منطوق لا تعتق مكاتبا كافرا منطوقه لا يعارض العموم، فلا يحمل مع عدم المعارض. طيب مفهومه يعارض، لا تعتق مكاتبا كافرا، يعني أعتق مكاتبا مسلما، وأعتق مكاتبا مسلما يعارض لا تعتق مكاتبا، إذن بينهما تعارض. إذن هنا التخصيص يرد من جهة مفهوم الصفة، مفهوم الصفة. ومر معنا مسألة ذكر بعض أفراد العام لا يخصص العام، ومسألة مفهوم الصفة، فكيف نفرق بينهما؟ نقول ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام إذا كان لقب، إذا كانت أسماء وليست صفات. مفهوم اللقب لا لا يخصص، لكن مفهوم الصفة يخصص. مع أنه لا تعتق مكاتبا كافرا، هو ممكن يرد أنه هذا ذكر لبعض أفراد العام، كيف خصصته فيه؟ لا تعتق مكاتبا كافرا، كافرا هنا بعض أفراد العام، كنا نقول هنا إنه قاعدة ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام إذا كان هذه الأفراد صرح بها من جهة اللقب، من جهة اللقب والعلم، مثل أكرم أو أكرم الطلاب، أكرم فلانا وفلانا وفلانا، هذا ذكر بعض أفراد العام لا يخص العام. أما أكرم الطلاب ثم أقول لك أكرم الناجحين، هذا يخص تخصيص من جهة مفهوم الصفة، من جهة مفهوم الصفة. إذن هذه عام وخاص. قال وإن كان نهي، وكنهي نفي وإباحة وكراهة وفي ندب النظر. هذه ما تحضرني أمثلة خاصة في مسألة الإباحة. الإباحة ممكن نقول إنها يرد عليها المطلق الإطلاق، كأنه هنا يعني قال وإن كان نهيه كأنه لا يريد النهي اللفظي يعني لا تفهم وإنما يريد النهي الحكم يعني الحكم المنهي عنه أنه هنا ذكر مبالغ يعني قال النفي والإباحة والإكراه النفي واضح مثل النهي نفي لكن الإباحة والإكراه حتى الكراهة يعني إذا ورد الكراهة على كل بعض هذا انتقد هذا فهي قد إن كان ما أشرت له فممكن هذا نعم طيب قال وإن كان أمرا ونهيا إن كان أحدهما أمرا والثاني نهي قال فالمطلق مقيد بضد الصفة المطلق مقيد بضد الصفة يعني مثل المفهوم المقيد هنا مثل قوله إن ظهرت فأعتق رقبة إن ظهرت أو ما يفعل كذا فليعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة أو لا تمتلك أو لا تشتري رقبة كافرة الأول مثبت أمر والثاني نهي لا تعتق رقبة كافرة أو لا تشتري رقبة كافرة بمعنى نعتق رقبة هذا هو نعم فالمطلق مقيد بضد الصفة قال وإن اختلف يعني اتفق في الحكم واختلف في السبب وإن اختلف سببهما أو سبب مقيدين متنافيين ومطلق يعني عندنا مقيدان ومطلق وليس مقيد ومطلق مقيدان ومطلق يعني قد يكون هنا مقيد واحد ومقيدان هذا اتفق حكمهما واختلف سببهما قال حمل المطلق قياسا بجامع حمل المطلق قياسا بجامع إذا اتفق في الحكم واختلف في السبب فهل يحمل المطلق على المقيد أو لا هذه مسألة خلافية فقيل لا يحمل المطلق على المقيد ما دام مختلف في السبب فلا حمل حتى اتفق في الحكم وقيل يحمل المطلق على المقيد ثم اختلفوا هل الحمل من جهة اللغة أو من جهة القياس وما الفرق هنا بينهما هل له أثر أثر عن كلية القياس ولأنه قياس ظني واللغة قطعية لا هو القطعي لا قد يكون دلالة ظنية وأكثر دلالة اللغة ظنية لكنه إذا قلنا اللغة على مباشرة هنا ما نتتبع العلة والجامع وهل يوجد بالفرع وفي الأصل خلاص من جهة اللغة أما إذا قلنا من جهة القياس لا لابد أن نجري عليه شروط القياس ولذلك قال حمل المطلق قياسا لجامع لابد أن يظهر الجامع بين المطلق والمقيد مثال هل المثال المشهور الرقبة في الظهار والرقبة في القتل اتفق في الحكم وهو الاعتاق واختلف في السبب فهل يحمل المطلق على المقيد القول الأول أنه لا يحمل والقول الثاني أنه يحمل طيب لو بترين هو قياس شلون يجي وين الجامع العلة تكون هي الحكم لا الرقبة هي الحكم يكون الجامع معاقبة النفس إرادة معاقبة الجامع الكفارة كلاهما كفارة هذا هو الجامع كلاهما كفارة هذا كفارة وهذا كفارة مثل أيضا البيع واستشهدوا شهيدين من رجالكم وفي مسألة الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم اتفق في الحكم واختلف في السبب. طيب نقيس العلة الشامعة إثبات الحق، كلاهما إثبات، كلاهما إثبات، إثبات الحق. طيب مقيدان مع مطلق، ننظر بأشبهنا به. يعني مثلا عندنا فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هنا أثبت جواز التراخي أو جواز عدم التتابع. وفي كفارة اليمين، كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام قراءها متتابعات. وفي القضاء، قضاء رمضان فعدة من أيام أخر. فعندنا مقيدا اللي هو صيام كفارة اليمين والتمتع، صيام المتمتع لمن لم يجد الهدي، المتمتع الذي لم يجد الهدي. وعندنا المطلق فعدة من أيام أخر. أو أظهر منه الصيام المظاهر، صيامه أو كفارة القتل، من لم يجد صيام شهرين متتابعين، فعلى أيهما يحمل؟ على أشبههما به. أيهما أشبه، الصيام المتمتع ولا صيام المظاهر والقاتل؟ على على على القضاء، صيام القضاء. لا أدخل القاتل وين وين كانوا فيه جزاء وكفارة كذا. هذا هو ما يستدل به عليك، إنه هذا كفارة صيام المظاهر والقاتل، هذا كفارة، لكن القضاء هل هو كفارة؟ لا، ليس كفارة، بل هو بدل. بدل التمتع وصيام رمضان كلهم بدل، وكلهم بدل، يعني كلهم وجب من قبل بدل. اما ذلك إيه. كان إيه هذا على كل هذا كفارة، وهذا ليس بكفارة. طيب إذا لم يتحقق القياس فلا يحمل. يمكن أن نقول أصلا ما تحقق القياس، لا هذا ولا هذا، هذا جاء بدلا، هذا فرق، يعني فرق بين صيام القضاء والصيام المظاهر والقاتل، هذا كفارة وهذا ليس كفارة، وفرق بين صيام المتمتع وصيام القضاء أنه هذا بدل هذا أصل. يمكن أيضا نقول مثل الآن الشيء اسمه نفس الكفارات، الإطعام ورد في حديث كعب بن عجرة، قال أطع ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. ورد مطلق في الأحكام الأخرى، فيطعام ستين مسكينا، وعلى الذين يتوقونهم طعام مسكين. فهنا اتفق في الحكم وهو الإطعام، فهل يجري التقييد أو لا؟ يعني في صوم القضاء هذا كفارة وهذا ليس بكفارة، هنا يقول انه ممكن هنا ما يجري قياس، لكنه في الظهار الان شو اسمه حلق الشعر هذه كفارة، الإطعام سبب حلق الشعر هذه كفارة. طيب والمظاهر، إطعام المظاهر هذه كفارة، فهنا ممكن نجري نجري القياس. والمذهب أظنه في الجميع، جميع الإطعام كل مسكين نصف صاع. هو نصف صاع، لكن ايش نوع الصاع؟ يعني تمر، وايضا نوع التمر من اوسط ما تطعمون اهليكم، والتحديد هنا من اوسط ما تطعمون اهليكم هذا من جهه الصنف او النوع او الجوده، لكن من جهه التحديد الكيل او المقدار ايه نسميه رحمه الله يحمل على الاطلاق الطعام المسكر بقدر ما يشبعه. ايه وهذا ورد عن بعض الصحابه، هذا ورد. يمكن ان نقول اذن لا يحمل المطعم على مقيد لدليل خاص، لدليل خاص. طيب قال والا تساويا وسقطا، يعني المقيدان تساويا إذا ما رجحنا أحدهما على الآخر في التقييد فيتساقطان ويبقى المطلق على إطلاقه. قال وأصل كوصف في حمله، وأصل كوصف في حمله. الآن التقييد هو وصف يرد على اللفظة المطلقة، وصف يرد على اللفظة المطلقة رقبة، ثم جاء بمسألة الإيمان. هل أيضا هناك تقييد من جهة إثبات حكم زائد، يعني ليس من جهة صفة هذا الحكم، وإنما إضافة حكم أصلي جديد بناء لأنه ورد في موضع آخر هذا الحكم مع الحكم الأول. يعني عندنا حكمان، عتق رقبة هذا حكم واحد، رقبة وردت بالإيمان وبالإطلاق، يعني بالتقييد وبالإطلاق. مسألة أخرى أنه هذا الحكم، هذه المسألة فيها حكمان والمسألة الثانية فيها حكم واحد، اتفقا في الحكم الأول، اتفقا في مسألة ثانية اتفقتا في الحكم الأول، وانفردت إحداهما بحكم جديد بحكم ثاني، فهل المطلقة من الحكم الثاني تقيد؟ يتضح ذلك في المثال في الظهار، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، ذلك متوعظ قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. في القتل تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، هل أثبت الإطعام؟ أثبت الإطعام. هل نقول، هل نحمل كفارة القتل على المطلقة من الإطعام على كفارة الظهار المقيدة بالإطعام أو لا؟ واضح؟ إيه. الجمهور على عدم الحمل، وأنه التقييد والإطلاق يرد على الصفات، ما يرد على إثبات أحكام إنشاء أحكام. والمذهب هنا يقول وأصل كوصف في حمل. مثال لا يحمل هنا المذهب، مشهور من المذهب أنه إذا ما استطاع الصيام ينتقل إلى بعض القتل. عكس يمكن لو مثبتين أنا هم ينفون على الثانية هي المواصفة الزائد. وش هي؟ فتعم عشرة مساكين، فتعم من لم يجد، فتعم 60 مسكين. النص فيه، لكنه في كفارة القتل إذا ما وجد الرقاب، وهذه يرد تراها يعني يرد. حتى يعني مرة أنا عند أحد رؤساء المحاكم وقال إنه جانا حكم واحد من القضاة إنه أثبت حكم أثبت القاتل خطأ وقال إنه عليه أن يؤتى ثمرة، فإن لم يجد فيطعم فيصوم ستين مسكين صوم شهرين، فإن لم يستطع فيطعم. فيقول إني لاحظت عليه وكان صحيح، لكن غريب ما انتبهوا محكمة التمييز وراجعها. فقلت ماذا عندنا يعني، وهذا من صور حمل المنطقة المقيد مسألة هذه. طيب قال ومحل حمل، ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، يعني إذا ترتب على حمل المطمع المقيد أنه يتأخر البيان بيان المطلق يعني يمكن العمل به. الآن العام والخاص، إذا تأخر الخاص عن العام حتى لو عمل بالعموم هنا يحمل المطلق على المقيد، يحمل العام على الخاص هنا ويكون هذا نسخ. هنا يقول ما نعتبره حمل مطلق على مقيد، ما نحمل المطلق على المقيد إذا ترتب عليه تأخير بيان عن وقت الحاجة، يعني إذا كان المطلق متقدم مثلا أو وجه لأشخاص والمقيد وجه لأشخاص آخرين، فهنا كيف نحمل المطلق على المقيد يترتب عليه أنه يتأخر البيان لهؤلاء الذين خطبوا بالمطلق، خطبوا بالمطلق يترتب عليه تأخير بيان كيف الآن يفعلون بالمطلق وهو مقيد. هي مسألة هنا، هذا الشرط إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت الحاجة. المثال الظاهر وهو اللي نص عليه وهو مرتبط باختيار الحنابلة في مسألة قطع الخفين واضح هنا حمل المطلق على المقيد. عندنا الآن حديث ابن عمر من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، حديث ابن عمر في البخاري ومسلم. وعندنا حديث ابن عباس من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، اتفق في السبب وفي الحكم. السبب وهو الإحرام أو نقول عدم وجود النعال، والحكم وهو لبس الخف. ولكن حديث ابن عمر فيه تقييد وحديث ابن عباس مطلق، وهنا واضح حمل المطلق على المقيد. الإمام أحمد لم يحمل المطلق على المقيد، وإذا كان الخطابي انتقد وقال يعني هذا غريب لأنه يعظم النص ويجمع بين النصوص، فاستغرب أنه ليش الإمام أحمد ما جمع بينهما. فابن تيمية أجاب عن هذا، ومن جهة الجمع ما ورد في هذه النصوص أنه حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر في المدينة، وحديث ابن عباس مقيد، وحديث ابن عباس قاله في مكة أمام الحجاج كلهم. قاله. فهنا الأصل أن يحمل المطلق على المقيد، لكن هنا لو حملنا المطلق على المقيد لازم من تأخير البيان على وقت الحاجة، يعني الناس بحاجة، الذين خوطبوا بمكة أكثرهم لم يكن حاضرا في المدينة، فلو حملناه ترتب على ذلك كيف الآن هم يخاطبون أنه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وهم لم يخاطبوا بالمقيد، لم يخاطبوا بالمقيد. إذن هذا في الحقيقة ما هو؟ تأخير بيان. إيه، لكن وش الحكم هنا؟ وش حكم القاطع؟ مستحب. مستحب؟ يعني الذين خطبوا بمكة لم يبلغ المستحب أو نقول منسوخ منسوخ ها إيه. ولذلك في رواية أحمد التحريم يعني فيها الوجوب وفيها الإباحة وفيها التحريم. المنفذ قال هو التحريم منسوخ قال فساد يا أحمد يقول فساد هذا فساد القاطع للمقام إيه يقول فساد هذا يمكن ما بس عند حلت هذا عند حديث عمر لكن هو ما قال هذا قال هذا حديث وهذا حديث وكذا كذا هذا حديث وهذا حديث ويظهر يرى النص وغيره قد يكون ظهار لتخفيف الشريعة الأصل جهة القياس والعقل يقول إنك لازم تقدر يعني يجب على المحرم إنه يلبس عليه فإذا ما وجد إلا خفين هذا هو الطرد القياس هنا هذا ما يفرضه العقل هو النبي بين لهم هذا ثم بعد ذلك الشريعة خففت ما أوجبت القطع الجمهور الشيخ على القطع أي على القطع نعم القطع الثاني الشرط الثاني أن يكون في سياق الإثبات لا في سياق النفي هذا إشارة لابن دقيق العيد وابن القيم يكونها في سياق الإثبات لا في سياق النفي يعني إذا قال إذا مر معنا شيء منه لكنه يرد هنا من جهة الشروط إنه يكون في سياق الإثبات لا في سياق النفي عندنا لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وفي عندنا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وهو يبول فبعض الفقهاء قال أنه يحمل المطلق على المقيد فابن القيم قال لا هذا لا يحمل فيه المطلق لأنه هذا مو مطلق ومقيد يعني قال هو مطلق مطلق ومقيد قال إنه هذا ذكر لبعض الأفراد لبعض الأفراد التي لا يمسكن أحد يعني لا يمسكن أحد يكون ذكره هذه عامة سواء كان يقول أو غير يقول أي نعم إيه وبيميني هذه صورة من صور العموم صورها من صور العموم قال على ذلك المنع عام وغالبا الحاجة يعني غالبا ما يحتاج مثل هو يقول فقد يكون ذكر في الصورة هذه بين التميز يعني. خرج المخرج الغالب الغالب ايه لكن فيه ملحظ وأشار له عند القعيد في الإحكام قال إلا يكون الحديثان مخرجهما واحد حديث أبو قتادة حديث أبو قتادة يعني هنا هل قاله في موضعين أو يترجح أنه قاله في موضع واحد فالرواة اختلفوا أحدهم أثبت هذه الزيادة واحد من يثبت فننتبه لهذا ليظهر أن حديث أبو قتادة واحد مخرج واحد لكن الرواة عن أبو قتادة أو عن من رواعان بعضهم جاء بالحديث على ثمانه وبعضهم لم يأتي بهذه الزيادة بيمينه فعلى هذا نقول أصلا الحديث واحد ما فيه مطلق مقيد هو لا يمسكن أحدكم ذكره يمينه وهو يقول يعني يعرف معنى الزائد لفظ الزائد في الحديث هذا مفهومه أنه مع عدم البول يجوز الإنسان هذا مما يلاحظ على تقرير ابن القيم وإن كان أصل القاعدة الصحيح لكن ينظر في مخرج الحديث ولا ينظر في مخرج الحديث مرة معنى أنه الورد يعني لفظان نصان مو نص واحد لا وهو يبول لا حال ويبول هذه من الصفة كيف يستقبل هذا المقيم هذا نعم فهنا بد أن يكون في اللقاء. نقول هذا بعض الحجر. أنا بديت خلاص. ها؟ دكتور وصف. إيه. هو. وهذا ممكن هنا يعني نقول على القول على القول بأنه مفهوم الصفة ومفهوم الصفة طبعا أضعف من غيره، مفهوم كمفهوم يعني يخصص نفسه مفهوم الصفة مفاهيم يعني فيها خلاف. ثم إذا جئنا إلى مسألة التخصيص العام بها، لأنه حتى ابن القيم يعني عندنا حديث الماء طهور لا ينجس شيء إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ترى هذا فيه عام وفيه مفهوم، أي مفهوم. فمثلا ابن القيم لا يأخذ بالعام ويدع، لأنه تعارض عام، لأنه تعارض منطوق ومفهوم، هنا تعارض منطوق ومفهوم على قول بأنهما نصان، منطوق ومفهوم. المنطوق هو في حال البول وغيره العام، ولا المفهوم اللي هو الخاص، واضح؟ فالمسألة فيها احتمال، يعني فيها احتمال، يعني ولا يعني الترجيح فيها متردد بين هذا وهذا. لكن التنبيه المهم على مسألة مخرج الحديث، نعم مخرج الحديث، وهذا أشار له ابن دقيق عليه. قال فإن استلزمه، قال ومحل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت حاجة، فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قوله. الآن المؤلف أدخل المسألة هذه بالمسألة اللي قبلها وهي ما لها علاقة، ما أدري يعني يقر مبين مبين للمختصر، لكنه فاتته هذه المسألة، هذه ما لها علاقة، انتهت الآن مسألة محل حمل إذا لم يستلزم تأخير بيان عن وقت الحاجة. ثم تيجي مسألة يحمل المسمى في إثبات على الكامل السليم لا على إطلاقه في قول، يعني الآن المطلق من الأسماء، بعبارة أخرى المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، يعني يستلزم فعلا في إثبات، في إثبات، في إثبات الله في نفي، يتناول كامل المسمى، يتناولها كامل المسمى، قال في إثبات، يعني لا في نفي. أن نمثل لهذا بمثال، الآن قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره. تنكح جاءت صيغة الإثبات ولا في النفي؟ إثبات، إثبات حتى تنكح زوجا. والنكاح هنا هذا الاسم له مسمى، من مسماه العقد ومن مسماه الوضع. وعندنا الآية الأخرى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، النكاح هنا ورد في سياق الإثبات ولا في سياق النفي؟ النفي. والنكاح هنا قلنا أنه يدخل فيه العقد ويدخل فيه الوضع، نعم الوضع. هو يقول أن الاسم أنه المطلق من الأسماء يحمل على الكامل من المسميات في الإثبات. هنا فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره، نقول هنا يحمل على كامل المسمى، فلا بد من عقد ووضع. بخلاف النفي ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ها؟ عقد صرف. إيه. لأن استثناءه أقل إلا النفي. يعني العقد هنا لو عقد على امرأة، الأبعد عقد على امرأة ثم طلقها. لا تحل. إيه، فهل نقول إنه لا هنا لابد من كامل المسمى أو يكفي شيئا منه؟ لا، لأن هنا في إثبات. إيه إذن ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ونقول إنه الاسم جاء هنا في سياق النفي فلا يشمل كامل المسمى، فلا يشمل كامل المسمى. إذا زنى الأب بامرأة فهل يجوز لابنه أن يعقد عليها؟ يجوز. لا، لأن قلنا أنه جاء في سياق النفي فلا يلزم كامل المسمى. الكامل المسمى العقد والوطء. العقد والوطء لأي أحدهما؟ أي نعم. ها واضح. لو أن الزوج، لو أن رجلا زنى بمطلقته فهل تحل له؟ لا. إذن لابد من العقد والوطء. إذن هذه القاعدة يمكن يعني تعيدون أنه المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي. وفي الحاشية عندكم نبه أنه هذه ما لها علاقة بهذه. يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي. طيب الشيخ هذا يقدح شيء. يقدح الفرق بين المطلق والعام. يعني كذا يمكن من الفروق أن العام لا الشمول جميع عام. سبق أن قلنا العام يتعلق بالأفراد والذوات، والمطلق يتعلق بالصفات. الصفات إيه، وهذه مرتبطة بالصفات. هو بينهم تداخل يعني في التطبيق. أنا في بعض الأحيان يشكل عندي في المطلق والعام، هل هذا مطلق وهذا عام؟ طيب، قال والمطلق ظاهر الدلالة على الماهية كالعام لكن على سبيل البدل. هنا يقول ظاهر الدلالة على الماهية كالعام، هو دلالة العام على أفراده هل هي قطعية أو ظنية؟ الجمهور أنها ظنية، خلاف الحنفية يقول دلالة العام على أفراده قطعية. طيب دلالة المطلق على أفراده، دلالة المطلق على أفراده أيضا مثله ظنية. لكن الفرق بين العام والخاص كلاهما ظني في الدلالة، هذا على جهة الشمول وهذا على جهة قال لكن على سبيل الفرق اللي ذكرناه بينهما. الفرق اللي ذكرناه بينهما غريب. شفنا أحد النساخ قال بدل الند، شلون؟ لكن على سبيل الندم. غريب، لا غريب هذه قد تكون. طيب في المسألة التي قبل طبعا قال لا على إطلاقه حمل المسمى في إثبات على كامل السليم على كامل، لا على إطلاقه في قول. في قول هنا إذا قال في قول قال وفي أو على قلب، فإذا قوي الخلاف ومتى قلت في وجه فالمقدم غير وفي أو على قول، فإذا قوي الخلاف اختلف الترجع أو معه. لأن المصنف ما ذكر أو المحقق الشيخ ما قال أن يختلف في قول، لأن المؤلف ما يقدر يعني المسألة قوية فإذا اختلف قول لو وردت فأحد أن يصف في وجه في وجه في وجه في قول يعني في قول يرد قول هكذا في جيم والصواب ما أثبت وطاك نسف وجه قال والصواب ما أثبت لأن المسألة غير منسوب بها في الشرح ولا في أصله فيعبر عنها في قول، وأما في وجه فمقدم خلافه كما سبق. هو رجح المحقق أن في قول يقول لنا مسألة يعني ما كان قوية ما يستطيع الجزم بها قولين. هو قال في شاء وزاء قول وفي ألف وباء وجه. في ألف وباء تاء عندك تاء يعني ثلاث نسخ يبدو لا في قول أي كم نسخة جيم وشين وزاء جيم وشين وزاء لكن يظهر أنه ألف وباء مقدمات يعني ترتيب النسخ إيه ما يضع النسخة الأولى إلا هي مقدمة على غيرها ألف يعني ألف وباء، فالترتيب يكون حسب القوة. لكن هو الآن رجح النسخ الغير مرجحة في الأصل، يمكن لأجل أنه نفس المرداوي لم يرجح وتوقف في هذا. وإذن هي مسألة خلافية، مسألة أنه الكامل من الأسماء اللي يحمل على الكامل من المسميات، المطلق من الأسماء اللي يحمل على الكامل من المسميات أو لا، مسألة خلافية. في أختم به مسألة وهي الواجبات المطلقة، واجباتها المطلقة تقتضي السلامة من العين، يعني كما يكون الإطلاق في اللفظ هذه مسألة ثانية، إنه إذا أمر الإنسان بشيء مثلا أو أبيح له شيء فهذا بتقدير، يعني مثلا إذا أبيح له البيع هكذا بيع على جهة الإطلاق، الإطلاق. إذا جينا من جهة اللفظ فهي واحد شائع يصدق على أي شيء، لكن يعني مثلا أعتق رقبة، أعتق رقبة هذه مطلقة. طيب رقبة سرقها، رقبة غصبها، هل يعتقها؟ إذن الواجبات المطلقة نقول هنا تقتضي السلامة من العيوب، السلامة من العيوب في من جهة التملك. أو مثلا الإطعام، مثلا الإطعام، مثلا الطعام هنا مطلق فيقتضي السلامة من العيب، لا يكون هذا الإطعام فاسدا، الطعام هذا فاسدا. هنا المطلق هذا في من عوارض الألفاظ، لكن هل يرد المطلق على الأفعال؟ المطلق يرد على الفعل، لا ممكن مسألة التقييم هي على الفعل، يرد الإطلاق على الفعل. نعم يرد الإطلاق على الفعل، يعني كما يكون الإطلاق في اللفظ يكون في الفعل بتقدير مصدره. إذا قال افعل كذا، صم يوما هذا المراد بالفعل، يعني مو قال كان لفظ صم، صم لفظ، مو المراد بالأفعال الأشياء على ال على الجوارح. إيه لا هنا نقول إيش اسمه، لأن مسألة أفعال الرسول عليه السلام بنيت على الجوارح، إيه لا الكلام أنا إيش اسمه كلام على مسألة إذا قال افعل كذا صم، يعني الأمر بفعل هل يقتضي الإطلاق، هل يفيد الإطلاق أو لا؟ إذا نهي عن فعل أو أمر بفعل، إذا نهي عن فعل أو نهي عن فعل فهذا هل يدخل الإطلاق والعموم؟ مثلا إذا قال صم يوما هذه نقدرها مصدر صيام يوم، نعم صيام يوم، فهذا يفيد الإطلاق. لكن إذا قال لا تصم أنا الكلام هنا الفعل الذي يقابل الاسم اللي هو من مشتقات الكلمة، وليس الذي يقابل اللفظ. أنا في البداية أخطأت، مثل قلنا قبل قليل النكرات في سياق الإثبات، النكرات في سياق الإثبات هل هي المصادر والأسماء؟ هي هذه تفيد الإطلاق أو تفيد العموم، لكن الأفعال هل يرد عليها الإطلاق والتعميم؟ هل يرد عليها المطلق والعام أو لا؟ فإذا قال مثلا زر خالدا مثلا هنا، فهذا يفيد الإطلاق باعتبار التقدير، تقدير المصدر في الفعل وهي الزيارة، فتكون هنا مطلقة. إذا قال لا تزور خالدا هنا، فهنا الفعل نقدره مصدر فيكون نكرة في سياق النهي، فيفيد العموم. يعني لا تزور خالدا أي زيارة، وهذه زور خالدا أي زيارة يصدق هنا. نعم، إذا تفعل المصدر أي فعل يقدر مصدر. هنا ثلاث مسبوقها المستهيل. إذا إذا إذا جاء نفي فعل مثلا لا تسافر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال، فهنا الفعل نقدره مصدر، فيكون مصدر هنا نكرة في سياق النفي أو النهي فيفيد العموم. هذا السبيل منه. إذا الأفعال تأخذ حكم المصادر فتكون نكرات إما في سياق الإثبات أو في سياق النفي، فتفيد الإطلاق أو تفيد العموم. هذا هو اللي يعني أنا في بالي الآن، إنه أي فعل. هذا بقدام شغله في باب المطلق والمقيد. أنا أجدت هنا يعني ما وجدت النجار والمرداوي أشار له، ولكن ابن قدامة أشار له في الروضة، أشار لهذه المسألة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.